السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب شرح حلية طالب العلم للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول المحاذير التي لا يليق بطالب العلم أن يقع في واحدة منها، وإن كان متلبسا بشيء من هذا فليستدرك ما فاته وليتوب إلى الله عز وجل. تكلمنا عن آخر محظور، وهو قول المصنف: احذر الجدل البيزنطي. ثم انتقل وقال: لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليه. الصوت واضح يا اخوانا ولا نلغي الميكروفون؟ الصوت واضح. لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليه. أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام. فيا طالب العلم، بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل، وادعو إلى الله تعالى على طريقة السلف، ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة. فالإسلام كله لك جادة ومنهجا، والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. وأعيذك بالله أن تتصدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية تعقد سلطان الولاء والبراء عليه. فكن طالب علم على الجادة، تقف الأثر وتتبع السنن، تدعو إلى الله على بصيرة، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق بين عن الجماعات، فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. فاحذر حماك الله أحزابا وطوائف طاف طائفها ونجم بالشر ناجمها، فما هي إلا كالميازيب تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا، إلا من رحمه ربك فصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. هذا المحظور، يعني كما علق العلامة العثيمين عليه، هذا الفصل فصل مهم، وهو تخلي طالب العلم عن الطائفية والحزبية، بحيث يعقد الولاء والبراء عن طائفة على طائفة معينة أو على حزب معين. كما نذكر دائما إخواني في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب، الغرض أصالة من دروس العلم ومن القراءة في هذه الكتب المباركة أن يقف الإنسان مع نفسه، خاصة كتب التربية والأدب والمتعلقة بأمراض القلوب، أن يتحلى الإنسان بكل فضيلة يسمعها أو يقرأها، ويتخلى عن كل رذيلة يحذر منها العلماء وإن كانت فيه. فمسألة التحزب والطائفية وعقد الولاء والبراء على الشخوص وعلى المسميات عدا اسم الإسلام، لا شك أن هذا ما وقع فيه كثير من الناس، والطامة السوداء أنه يظن أنه يخدم دين الله عز وجل، ويظن أنه يصنع للإسلام، وهذا عياذا بالله من انتكاسة الفهم والطمس على البصيرة. قال ربنا عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وكما لا يخفى، وثبت هذا عن ابن مسعود وهو مجمع عليه بين سلفنا الصالح: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. حتى سئل كثير من أهل العلم عن الجماعة فكانوا يذكرون اسم رجل بذاته، قالوا: أبو حمزة السكري جماعة، فلان وفلان جماعة، أي اجتمعت فيه خصال الجماعة من التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فمسألة التحزب للشخوص والتحزب للأسماء بنية نصرة دين الله عز وجل، هذا يستحيل، لأنه كما تعلمون أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد شرعيا لزم أن تكون الوسيلة الموصلة إليه شرعية، وإلا فلا يشرع لمسلم البتة أن يسلك مسلكا غير شرعيا وإن كان مقصده شرعيا 100%، لأن الوسائل لها أحكام المقصد. وكما ذكر الإمام الشاطبي رحمة الله في الاعتصام وغيره من أئمة المسلمين، كما أن الدعوة توقيفية إلى الله عز وجل، كذلك وسائل الدعوة توقيفية إلى الله عز وجل. وسائل الدعوة أي الوسائل التي يسلكها طالب العلم أو الداعية ليبصر الناس بأمور دينهم لابد أن تكون توقيفية كما كان يفعلها السلف الصالح. وهنا لابد أن نفرق بين الثوابت وبين المتغيرات حتى لا يشكل الأمر على البعض. حينما نقول أن وسائل الدعوة توقيفية، يعني أن الطرق التي سلكها السلف الصالح في بيان الشريعة ودعوة الناس إلى الدين لا يحل لنا أن نحيد عنها قيد أنملة. وبناء على ذلك كانوا يعلمون الناس العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصل إلى الناس الرسائل، وكان صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس في الجمعة والعيدين إلى غير ذلك. طيب، مسألة الأشياء المستحدثة التي استحدثت عن طريق الاختراعات والابتكارات كمكبرات الصوت هذه، وبعض التصوير الذي أجازه العلماء لضرورة نقل العلم، وكذلك تداول الرسائل عن طريق الحاسوب أو غير ذلك، كل هذه أخوانا من المتغيرات وليست من الثوابت في شيء. ومن أجل هذا تجد أن كثيرا من أئمة السلف أنكروا على أقوام سلكوا مسلكا مبتدعا في الدعوة إلى دين الله عز وجل، وهو مبدأ القصاص. والقصاص هم الذين يعتمدون على القصص الواهي أو الكاذب ويرغمون الناس في بعض أمور الشريعة دون التأصيل العلمي. أنكر عليهم الأئمة في ذلك ووبخوهم وزجروهم وحذروا من الحضور لهم. يبقى بناء على ذلك مسألة أن الإنسان يتحزب أو ينتمي إلى جماعة معينة يعقد الولاء والبراء عليها، هذا مذموم باتفاق أهل العلم، ومن سلكه لا شك أنه خالف السلف الصالح وخلف أهل السنة والجماعة في أصل من أصولهم يبدع ولو استقام معتقده في كل الأمور، لأن هذا من صلب الشريعة وأساس الولاء والبراء أن يكون على اسم الإسلام. أما الأسماء الأخرى كما سوف يأتي في الشرح فهي كلها كما قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وهذا الذي حدث في غزوة المريسية بن المصطلق، لما حدث نزاع بين جهجاه بن عمرو الغفاري وسنان بن وبر الجهني، أحدهما أجيرا لعمر بن الخطاب والآخر لرجل من الأنصار، فاختلف على ماء فكسع المهاجري الأنصاري، كسعه أي ضربه في دبره برجله فكسعه، فلما كسعه قاصاح الأنصاري وقال: يا معشر الأنصار. فرد عليه المهاجري وقال: يا معشر المهاجرين. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام سأل فأخبروه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. مع أن الأنصاري قال يا معشر الأنصار والمهاجري قال يا معشر المهاجرين، سماها نبينا صلى الله عليه وسلم دعوى الجاهلية وقال دعوها فإنها منتنة. طيب، ما الواجب الشرعي الذي كان ينبغي أن يفعله الأنصاري والمهاجري؟ الجواب يا معشر المسلمين من هذا ومن ذاك. أما أن أقول يا معشر الأنصار وهذا يقول يا معشر المهاجرين، يبقى هنا التحزب جاء من أجل الاسم فقط، وهذا هو المحظور الشرعي الذي ينبغي أن يتنزه عنه طالب العلم. وأيضا إخواننا لابد من المراجعة للنفس ولابد من الصدق مع النفس، حتى إذا وقع الإنسان في شيء من هذا يتمكن من استدراك ما فاته قبل فوات الأوان. يقول الشيخ: هذا الفصل فصل مهم، وهو تخلي طالب العلم عن الطائفية والحزبية، بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة أو على حزب معين، فهذا خلاف منهج السلف، فالسلف الصالح ليسوا أحزابا بل هم حزب واحد، كلهم ينضمون تحت قول الله تبارك وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، فلا حزبية ولا تعدد ولا موالاة ولا معاداة إلا على ما جاء في الكتاب والسنة. فمن الناس مثلا من يتحزب إلى طائفة معينة يقرر منهجها ويستدل عليه بالأدلة التي قد تكون دليلا عليه ويحامي دونها ويضلل من سواه حتى وإن كانوا أقرب إلى الحق منها، ويأخذ بمبدأ من ليس معي فهو علي. وهذا مبدأ خبيث، لأن هناك وسطا بين أن يكون لك أو عليك. إذا كان عليك بالحق فهو في الحقيقة معك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ونصر الظالم أن تمنعه من الظلم. طيب، بالنسبة لأن ينافح الإنسان عن قول شيخ من شيوخه أو جماعة من جماعته أو حزب من أحزابه أو عن أي طيار انتشر وساد، ابتداء الأصل الذي نسير عليه ما قرره الإمام البربهاري رحمة الله عليه في شرح السنة، فقال معنى كلامي: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. والمعني بالإمام البربهاري توفي سنة 29 و300، يقصد بذلك الإمام البربهاري فضلا الأئمة المتقدمين كمالك والأوزاعي والليث بن سعد والبخاري وأحمد بن حنبل وغيرهم من أساطين أهل السنة. إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وعليه إن وجدت حزبك وشيخك تكلم في مسألة ليس له فيها إمام بما فهمه الإمام البربهاري، اعلم أنه على تأسيس ضلالة، واعلم أنه تنكب الصراط وأبعد النجعة. وهذا هو الواقع الآن، كل يتكلم وينافح ويأتي بأدلة في غاية البعد عن الاستدلال الذي ينحى منحى ويصير إليه، ومع ذلك تجد الأتباع يعني يتعصبون ويسيرون على منهج هؤلاء المبتدعة حذو القذة بالقذة. وهذا هو عين التعصب لغير شرع الله، وهذا هو التحزب الممقوت الذي ذمه السلف وذمه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: عندما ظهرت الأحزاب في المسلمين وتنوعت الطرق وتفرقت الأمة وصار بعضهم يضلل بعضا ويأكل لحم أخيه ميتا، لحقهم الفشل كما قال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لذلك نجد بعض طلاب العلم عند شيخ من المشايخ ينتصر لهذا الشيخ بالحق والباطل ويعادي من سواه ويضللهم ويبدعهم، ويرى أن شيخه هو العالم المصلح ومن سواه إما جاهل وإما مفسد، وهذا غلط كبير. والواجب أخذ قول من وافق قوله الكتاب والسنة وقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا الكلام يعني إن أردنا أن نسقطه على الواقع تجد أن كل من يتكلم في شرع الله يقول: قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواقع، بل هذا الذي قاله الخوارج لما قتلوا عبد الله ابن خباب بن الأرط، قتلوه وهم يقولون بالكتاب والسنة. يبقى لابد من قيد أو لابد من قيود تنبثق وتتفرع من القيد الأصلي وهو بفهم السلف. يبقى الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح، هذا القيد قيد متين، وكان لابد منه للرد على أهل البدع لما أخذوا بنصوص الكتاب والسنة وبدأوا يؤولونها كما يروق لهم وكما يحلو لهم. فكان من أهل العلم أن وضعوا هذا القيد بمثابة نكون من خلاله نعرف المبتدع من السني. طيب، هذا القيد اللي هو بفهم سلف الأمة بفهم الصحابة والتابعين وأهل القرون الثلاثة المفضلة هو الذي فسره الإمام البربهاري لما قال: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. لذلك كل الأئمة الثقات حينما يسأل عن مسألة يذكر فيها قول من قبله ثم قول من قبله ثم قول من قبله حتى يصل الأمر إلى السدة، إلى الأساس، إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ولذا نجد بعض طلاب العلم عند شيخ من المشايخ ينتصر لهذا الشيخ بالحق والباطل. طيب، ما الذي حمله على ذلك؟ إما أن يكون إعمال الهوى، وإما أن يكون الجهل، وعياذا بالله إما أن تكون مصالح. وإلا يعني كيف يروق لرجل أن يوافق من يسميه شيخا من شيوخه وهو يعلم علم يقين أن الشيخ خالف الدليل؟ طيب، فإن قال أن الشيخ له وجهة في الدليل، من سلفه؟ يعني من سلفه من أهل العلم الأكابر الذين وجهوا هذا الدليل، الوجهة الذي وجه هذا الشيخ؟ لا يوجد، لا يوجد. يبقى إذن الذي حمله أن ينافع عن شيخه بحق أو بباطل ما في قلبه من الهوى، ما في قلبه من الحب الأعمى للشيخ، ما في قلبه من التعصب المذموم، أو تكون هناك فيما بينهم أمور يعني تؤدي إلى المصالح نفعية، الله عز وجل أعلم به. يقول: ويعادي من سواه ويضلله ويبدعه ويرى أن شيخه هو العالم المصلح، ومن سواه إما جاهل وإما مفسد، وهذا غلط كبير. والواجب أخذ قول من وافق قوله الكتاب والسنة وقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا إخوانا، لكي نأخذ هذا الكلام ونسقطه على مسألة من المسائل، لا شك أن الأمور ستتشعب منا وربما ندخل في جدال لا يجوز. ولكن الذي أريد أن أبينه لنفسي ولكم هو: من الظلم والجور والحيف أن تتبع رجلا دون النظر إلى أدلته فيما يقوله، هذا ليس من الإنصاف. مهما كان الرجل على علم وتقوى وورع ويعني كعب عالي في العلم، لأنه بشر واحتمالية الخطأ عليه واردة. أيضا رجاء يا أخوانا، إن كان لك رجل تحبه واستحكم حبه في قلبك ولا تحيد عن أقواله قيد أنملة، يريد تتتبع كلامه ونقولاته عن أهل العلم، يريد. وأعني بذلك اللي هم المشهورين بالانحراف من أهل البدعة، لأن البعض ممكن يكون متشبع بأفكارهم أو أوصل هذا الكلام لأتباعهم، يعني أعاذك الله عز وجل من ذلك. لأن اتضح فعلا يا أخوانا أن عدم التربية الصحيحة وعدم طهارة القلب وعدم التمسك بمنهج السلف يجعل الرجل ينصب من نفسه إماما أو عالما فيحكم على الغير. وطبعا أرى ليس هناك داع أن أسمي شخوصا، ولكن الواقع أمامنا مكشوف، مكشوف، ومن خلال كلمات القوم يعرف ما لديهم من علم. وبالنظر إلى الواقع وإلى ما كان عند الأكابر من علم ومن تقوى ومن تأصيل ومن إدراك، لا يحل لنا أن نعقد مقارنة، بل إذا عقدنا فنقول كما قال القائل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قلنا أن السيف أمضى من العصر؟ وده الواقع فينا. فلان وعلان وترتان اللي هم أصواتهم عالية وبعض المصنفات منشورة لهم، عند النظر الدقيق وهم أهل بدعة يطعنون في أئمة المسلمين، لا يستقيم لديهم أحد. هؤلاء القوم يا إخوانا اغتروا بأشياء ما كان ينبغي لهم أن يغتروا بها، وسلكوا مسالك عوجاء عرجاء وبدأوا يطعنون في أئمة المسلمين. الشيء المحزن إن البعض اغتر به، وهذا لا يليق أبدا، لا يليق. أنت طالب علم، الله سبحانه وتعالى أعطاك طلب يعني نعمة طلب العلم، وعندك عقل، فميز فميز. فإذا أتحفك شيخك بكثير من كلام شيخ الإسلام تتبع خلفه، تتبع، وإلا كلام فلان وعلان وترتان في أئمة أهل السنة في الألبان وابن حجر والنووي وابن باز والعثيمين وغيرهم كلامهم معروف. والشيء العجيب أنه يلبس على طالب العلم الذي يتبعه ويوهمه أن هذا هو الحق. لا يا أخواننا، لابد أن ننتبه ونفطن حتى لا ننزلق مزلقهم ثم نتمكن من الرجوع فنعجز عن ذلك. لذلك لو كل واحد من هؤلاء القوم أنصف واختلى بنفسه وحاكم نفسه إلى نفسه، إن شاء الله سيرجع إلى الصواب. ولكن هكذا الهوى إذا استحكم على الشخص تجده لا يرى إلا نفسه، ولا يسمع إلا لنفسه، ولا يعتقد إلا بنفسه، وإلى الله المشتكى. يقول المؤلف: أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام. هو سماكم المسلمين من قبل، كلنا مسلمون، فهذه سمة المسلم وعلامته أن يكون مسلما لله، مستسلما له، قائما بأمره، تابعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فيا طالب العلم اطلب العلم، ولا تكن مثل بعض الناس ليس إلا كتبا مجموعة، يحفظ كثيرا ويفهم كثيرا لكنه يعمل قليلا. فكن طالبا للعلم عاملا به داعيا إلى الحق. فهذه ثلاثة أشياء: أولا صدق الطلب، وثانيا العمل به، وثالثا الدعوة إليه. ولا بد من هذا. أما مجرد أن تحشو العلوم ولا ينتفع الناس بعلمك فهذا نقص كبير. ثم قال المؤلف: وادع إلى الله تعالى على طريقة السلف. وطريقة السلف في الدعوة إلى الله هي التي أرشدهم الله إليها في قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لين في موضع اللين وشدة في موضع الشدة. والواجب على الأمة الإسلامية أن تكون أمة واحدة، وإن اختلفت آراؤها واختلف علمها فإنه يجب ألا تختلف القلوب. والحزبية تفريق للأمة وتمزيق لها. ولذلك لما تحزبت الأمة اشتغلت بقتل بعضها بعضا، وصاروا يقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار. وأظن والعلم عند الله عز وجل الواقع خير شهد. يقتل بعضهم بعضا ويقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار. وهذا نص الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الخوارج عند مسلم رواية علي: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. طبعا هو ما قتل إلا عن اعتقاد، إما أن يكون اعتقد كفرهم، وإما أن يكون اعتقد أنهم بطانة للكفرة وسواعد إمداد لأهل الكفر، وبناء على ذلك بدأ يقتل فيهم بغض النظر عن نوع القتل المستخدم، بغض النظر، المآل واحد والنتيجة واحدة. يقول: وقد يرد إشكال، وهو: هل يعني هذا أن ندع التحزب حتى ضد الكفار؟ والجواب: لا، الكفار ليسوا من حزبنا، بل الكفار في حزب الشيطان. قال سبحانه وتعالى: أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. والمؤمنون حزب الله، فلا بد أن نتحزب أمام الكفار وأن يكون لنا حزب قائم وهو حزب الإسلام. ولا بد من هذا، وإلا ندمج الكفار مع المسلمين، وإلا لندمج الكفار مع المسلمين وصار لا فرق بين مسلم وكافر، ولا فضل مسلم على كافر، وهذا خطير جدا. يقول: فالكفار أعداؤنا مهما طال الزمن. طبعا هنا الشيخ الشارح رحمة الله عليه بيذكر الكفار والمعني منها كل من تدين بشريعة غير شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقصده الشيخ. وأيضا يدخل فيهم من باب أولى المنافقون. يقول: فالكفار أعداؤنا مهما طال الزمن، وأنهم لا يريدون إلا كبت الإسلام وإذلال المسلمين. وهذا معلوم بتتبع التاريخ منذ بزغ نجم الإسلام، وأعداؤه يكيدون له المكايد العظيمة إلى يومنا هذا. وما قصة الحروب التي نسمع بها في البلاد الإسلامية النائية إلا أكبر شاهد على ذلك. يعني نأمل إخواننا إن شاء الله إن ما يحدث في الواقع الذي نعيشه لابد أن يبين للناس، ولكن افطن عند البيان، هل يعقل القوم ما تقول أم لا يعقلون، وهل هم على قدر المستوى من الفهم أن يستوعبوا كلامك، أم أنهم يعني يسيرهم كيت ويسيرهم كيت. ولكن إن وجدت الأقوام عندهم عقل وفقه وفطنة بين، لأن الجهل هو السبب الأساسي فيما وقعنا فيه. الجهل والعمل على يعني إثارة العواطف جعل الناس يعني والإنسان يعلم الله في غاية الألم على ترددهم، جعل الناس يميلون مع هذا طارة ومع هذا طارة لعدم فهمهم للواقع الذي نعيش فيه. وطبعا كما تعلمون الإسلام يكاد له، يكاد له، وهذا إخواني ينبغي علينا ألا نغفل عنه لحظة. يكاد للإسلام، ممكن يكاد للإسلام في بلدك حسب ما يتراءى للخبثاء، يكاد للإسلام في أي بلد آخر. المهم لابد أن يكاد للإسلام، لأنهم يعلمون يقينا كلما سقطت دولة قل أو ضعفت قوة الإسلام، هذا لا شك فيه، حتى بغض النظر عن الدولة التي سقطت، إن كانت متفلتها أو حاكمها متفلت أي يعني مسلم ولكن عنده كثير من المعاصي، ولكن سقوطه يسقط هيبة المسلمين، هذا لا شك فيه، وهم هذا الذي يسعون إليه جاهدين. الشيء بقى المزعج المقلق، كيف يغيب هذا عن دعاة الفتن؟ الجواب الذي أراه وأعتقده أنه لا يغيب، بل واضح، ولكن هكذا إذا استحكم في القلب حب الدنيا يؤول كل نص يسمعه أو يرى. وإلا لما قام نجدة العويمر وهو من الخوارج وبدأ يقتل أطفال المسلمين، فلما سألوه قال لهم: لي الأسوة وعند الدليل. طيب فين الأسوة والدليل؟ قال الله عز وجل: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فقتل الغلام استدلالا بما فعله الخضر مع موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فرد عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال له: يا نجدة، إن كنت علمت فيه ما علمه الخضر في الغلام فاقتله، فاقتله. ولكن يا إخواننا دائما الهوى لما يستحكم في القلب والإنسان لا ينصع لأحد، لأنه رأى نفسه رأسا فكيف ينصع؟ هو شايف نفسه أنه كبير، فمن العزيز أن ينصع، فيبدأ خلاص هو الذي يفتي وهو الذي يتكلم وهو الذي كما حدث وواقع، والله سبحانه وتعالى المأمور والمسؤول. يقول: ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة، فالإسلام كله لك جادة ومنهجا. يعني حال كونه جادة ومنهجا فبعض الناس يكون ولاجا خراجا، تجده منضما إلى فئة اليوم خارجا منها غدا، ولاجا في جهة أخرى، وهذا مضيعة للوقت ودليل على الحيرة. ومثل ذلك في طلب العلم، لا تكن ولاجا خراجا، تطالع مرة في كتب الفقه ومرة في الأحاديث ومرة في النحو دون سبب. فإن بعض الناس إذا طالع قليلا في فن من الفنون مل، ثم ذهب يطالع شيئا آخر فتنقطع أوقاته ولا يستفيد من عمره شيء. لذلك لو لاحظ كل منصف لنفسه كم من العلوم تعلم منذ أن شرح الله عز وجل صدره للتمسك بالشرع، بل كم من كتاب أنهى لما اعتكف في بيته وفي مكتبته وقال آتي بشروح أهل العلم من على الشبكة العنكبوتية وأعلم نفسي بنفسي. هذا بالاستقراء الفشل حليفه منذ أن يبدأ، وده كثير. لذلك لاحظ نفسك كده، لو أنك أتيت بكتاب جديد ثم قرأت منه بعض الصفحات، وبعد يومين أتيت بكتاب آخر فتركت الأول وذهبت إلى الآخر، وبعد أيام أتيت بالثالث فتركت الثاني وذهبت إلى الثالث، اعلم أنك لست على الجادة في طلب العلم. وده الواقع دوت. لذلك كثير ممن يريدون طلب العلم عدم وضوح الأمور أمامه كما ينبغي، وعدم وضوح الـ يعني إيه الخطة التي يسير عليها، دائما يفشل وتمر السنوات تلو السنوات ولم يتعلم شيء. وده من الخلط يا إخوانا، ده من الخلط. لذلك بنقول اصبر وصابر حتى تحصل على العلوم التي يجعلها ربنا عز وجل سببا في يعني ثباتك على الحق حتى تلقاه. يقول ثم قال المؤلف: والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. يجب أن نكون أمة واحدة وإن اختلفنا في الرأي، أما أن نكون أحزابا هذا إخواني من الإخوان المسلمين، وهذا تبلغي وهذا سلفي، فلا يجوز هذا إطلاقا. الواجب أن كل هذه الأسماء تزول ونكون أمة واحدة وحزبا واحدا على أعدائنا. فإن قال قائل: الشيخ هنا ذكر هذه الأسماء ولم يعلق عليها. أخي الفاضل، الشيخ بيسرد واقع، وسرد الواقع بيختلف عن بيان حكم الواقع تماما، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأخبار التي ستقع بعد موته، فهذه الأخبار إما أن تكون محمودة وإما أن تكون مذمومة، ولا يستدل بها على أحكام. مثال ذلك لما دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عند الترمذي وأحمد، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الدين حتى تخرج الضعينة من الحيرة تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. فاستدل بعض أهل العلم من هذا الحديث على مشروعية سفر المرأة بدون محرم. طب النبي صلى الله عليه وسلم يذكر واقع فقط، ما ينبغي فيه الاستدلال مطلقا. كذلك أن ترى الحفاة الرعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذا واقع ملوش دخل بالحكم هنا، يعني لا يليق أن نستل حكما منه، لا، نبحث عن الحكم من أدلة أخرى. فهنا الشيخ رحمة الله عليه وعلينا يذكر الإخوان المسلمين والتبليغ والسلف. طب ما كلام الشيخ معلوم، أي العثيمين سمعناه أكثر من مرة وهو يحكم على هؤلاء الإخوان والتبليغ بأنهم من أهل البدعة، وهذا لا شك فيه. فكون يتكئ البعض على أنه ذكر ولم يعلق، هذا ليس له أن يفعل ذلك. ثم قال المؤلف: وأعيذك بالله أن تتصدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية تعقد سلطان الولاء والبراء عليها. هذه طريقة سيئة، أن يكون الإنسان نهابا بين الفرق والطوائف، يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ثم لا يستقر على رأي فإن ذلك آفة عظيمة. وهذا الذي يحدث الآن من كثير، يقول لك أنا بطلب العلم من أي إنسان وأستطيع أن أميز بين الغث والسمين. ألا، الذي يستطيع أن يميز بين الغث والسمين لا يطلب العلم لأنه أصبح عالم. تطلب العلم إزاي بقى؟ أنت كده أصبحت عالم، واخد بالك؟ تماما كمن يحكم على الشخوص، هذا مبتدع وهذا كذا، دون أن يكون له سلف من أهل الاختصاص في هذا الأمر، هذا أصبح رأس وتخطى مرحلة الطلب، فانفض يديك منه، فهذا امتلئ عجبا وكبرا. بمسألة أن الإنسان فينا يعني يعدد المصادر بغض النظر عن كونه أهلا لأن يؤخذ عنه علم أو لا، بحدة أنه يتمكن من التمييز، هذا مجرد أهواء ومجرد كلام. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما جه يتكلم عن بعض المفسرين الذين خالفوا منهج السلف في التفسير، قال: ومنهم من يكون حسن العبارة فصيحا فيدس بدعته في التفسير ولا يفطن إليها إلا ذوي الألباب. ثم ضرب، قال: ومن أمثالهم اللي هو الزمخشري في الكشاف، واخد بالك؟ ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه رأى في تفاسير بعض أهل العلم الذين يعتقدون بطلان أقوال الزمخشري وغيره، نقلوا في كتبهم من كتب القوم ما يؤيد مذهبهم الباطل دون أن يفطن إليه، ودول أئمة كبار من أهل التفسير. يبقى بناء على ذلك لا يليق أبدا، لأن أنت لسه يعني، أو بمعنى أصح، كلنا ما تخطينا مرحلة الحبو في طلب العلم. ويا أخوانا الله يبارك، كما قال الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني: القلب ضعيف وليس الدين لمن غلب. فمسألة الإنسان يقول لك: لا أنا أخذ من هذا وأدخل على الشبكة العنكبوتية أنزل لفلان وفلان وفلان، طب ما أدراك؟ وبعدين دلوقتي أصبحت الأمور مميزة، ده راجل صاحب بدعة. ألا، أتظن أنه صاحب بدعة وما زال متمسك ببدعته ويدعو إليها ولا يبث ما يؤيدها في كلامه؟ والله إنها غاية الحمق، ده حتما سيبث حتما، وإلا يعني لا تكون بدعة بالنسبة له، لأنه يدعو ويريد أن يحمل الناس كلهم على مذهبه لاعتقاده أنه صحيح، فمن حبه للناس يتمنى أن الناس كلهم يكونوا على مذهبه، فيبدأ ينشر كلامه أو ينشر الدعوة إلى بدعته في خلال أو في ثنايا كلامه. أضف إلى ذلك، وده شيء في الفطر، شيء في الفطرة يا أخوان، الإنسان إذا أحب شخصا قل أن يفطن إلى عيوبه، قل أن يفطن إلى عيوب من أحبه، كما قال المتقدمون: الحب يعمي ويصم. فاحذر هذا. يبقى أنت دلوقتي تقول تطلب علما، خلاص الأمور واضحة في مصرنا، أوضح من شمس النهار، واخدين بالكم يا أخوانا؟ كن بقى أن فيه مشقة عليك، لا دي قضية أخرى. هل يا ترى ستبذل في طلب العلم أم تعكف في بيتك حتى يأتيك الرجل إلى بيتك؟ وهذا لن يكون، فلابد يا أخوانا من البذل والعطاء حتى يتسنى لنا أن ننجو من هذه الفتنة. واعلم أخي الفاضل أن الثوابت والأصول إن شاء الله لن تستغرق منك وقتا طويلا، بحيث تكون على الأرض صلبا، بحيث إذا جاءت فتنة أو نزلت محنة بالبلاد أو حل بها ما لا نرجوه ويغضب الجميع ولا يرضي الله عز وجل، تكون صلب، تستطيع أن تمر عليك هذه السحابة وأنت على ما أنت عليه من الحق الذي تعلمته. يقول: فالواجب على الإنسان أن يكون مختارا لما هو أنسب في العلم والدين ويستمر عليه. وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من بورك له في شيء فليلزمه. وهذه القاعدة منهاج منهاجر المسلم ينبغي أن يسير عليه. ثم قال المؤلف: فكن طالب علم على الجادة، تقفو الأثر وتتبع السنن، تدعو إلى الله على بصيرة، عارفا لأهل الفضل فضله وسابقته. هذه وصية نافعة، فينبغي للمسلم أن يتبع الأثر وأن يدع الأهواء والأفكار الوافدة المخالفة للإسلام، وهي دخيلة على الإسلام وبعيدة من روحه. قال المؤلف: وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة، فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشية المسلمين بسببها الغواشي. الغواشي هي الفاعل. ثم نقل كلاما لابن القيم رحمه الله كلاما جيدا حول هذا الموضوع. مسألة موجودة في الورق عندكم، مسألة لو قال قائل: نرد كل حزب وجماعة إلى أصولها من كتب وأقوال كبارها، وبه نحكم على أتباع هذه الجماعة، فينسب الأتباع إلى فكر مؤسسيها وكبارها، فما صحة هذا التوجيه؟ والجواب: قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فقد أراد الله منا ذلك، فلنكن كما أراد سبحانه وتعالى. والنزاع يرد كما قال تعالى: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإن عاندوا وحالهم إن وجدنا آباءنا على أمة، فإذا كان هذا حالهم فهم مخطئون، ولا يحكم على أحد حتى نيأس منه وعرفنا أنه علم الحق مثل الشمس وعاند، وحينئذ نعامله بما يقتضيه حاله. مسألة لو قال قائل: ما معنى الحزبية وهل الجمعيات الخيرية منها؟ الجواب: الحزبية واضحة بينة، تجد أهل التحزب لا يريدون إلا أن يكون الإنسان مطابقا لما هم عليه 100%، حتى الزي نفسه، طالما أنت معنا إياك أن تخالفنا في الزي، بغض النظر غطاء رأس أو ثياب أو شعر معين، حتى في بعض هيئات الصلاة وخاصة في التسليم على اليمين ورحمة الله وبركاته، على اليسار ورحمة الله فقط، في كل مساجدهم على مستوى الجمهورية. طيب إن لم يكن هذا هو التحزب، فأين التحزب إذن؟ أين التحزب وإن كان هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ليس على الدوام؟ ولكن هكذا، طالما الإنسان لم يتعلم وما زال في الجهل إلى آذانه، لا ترى منه إلا كل عجب. يقول: فإذا دخل معهم أحد وشاركهم في عمل من الأعمال وهو خلاف اتجاههم نبذوه. أما الجمعيات الخيرية فلا بأس بها، ولا تعد حزبية فكرية، فلا تدخل في موضوعنا هذا، لكن موضوعنا التحزب الفكري. هو الشيخ هنا مقصود بالجمعيات الخيرية أي الجمعيات التي أخذت تصريحا من الدولة أن يكون لها مقر وتقوم ببعض الخدمات لأهل الحي أو للبلد، هذا الذي يقصده الشيخ. يعني تأخذ المال من الأغنياء وتعطيه للفقراء، تعمل محطة تحلية، تعمل نظافة، إلى غير ذلك. أما مسألة الدعوة، الشيخ رحمة الله لم يتطرق إليها مطلقا أبدا. وللأسف لما سمح بإنشاء الجمعيات وخالفت الأصل الذي أنشأوه من أجلها، الواقع خير شاهد، الواقع خير شاهد في كل شيء. يعني تجد مثلا المفترض لو الأمور تخضع للدليل، أنا أدخل أي مسجد يخضع لأي جمعية والشعار موجود عليه، المفترض ألاقي العقيدة هي العقيدة، المفترض. ألاقي شعار أهل السنة هو شعار أهل السنة، لكن أدخل على أقوام إن وجدوني أمسح على الجورب يعدون الصلاة باطلة ولا يصلون خلفي، أدخل على أقوام أجد أن السحر عندهم لا حقيقة له وأن النبي ما سحر إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. ما هو ده السواد في مصرنا، أصبح دول كلهم جماعات ولها شعارات معينة ما ينفعش أبدا تخالف هذا الشعار. طب يا إخوانا الدليل على عكس ذلك، يقول لك لا احنا بقى يعني تضيق عليه الخناق وتكلم معه بشيء من التفصيل والتفرعات، يقول لك احنا كده. طب ما تعلنها من الاول وخلاص حتى نعلم انك حزبي مقيت ونبتعد عنك ونتمشى معك باي حال من الاحوال، لان ثوابت الشريعه مش فيها نزاع ابدا. طب انا رفعت الشعار مش عارف اي جمع اي اسم بقى، طيب وتريد ان تتكئ على هذا لتقوم خدمات للحي وعندك مسجد او مساجد، طب دعوتك ما يعني القاسم المشترك بين دعوتك وبين ما كان عليه السلف في كل شيء. ولكن للاسف اخواننا لما كان على راس بعض هذه الجماعات من ليسوا اهلا لذلك، اخذوا الجماعه واخذوا اتبعها الى هوه سحيقه والى الله عز وجل المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نقرا كلام ابن القيم: قال ابن القيم رحمه الله عند علامة أهل العبودية، العلامة الثانية قوله: ولم ينسبوا إلى اسم، أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق. وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية وهي عبودية مقيدة. تاني العبارة ديت: وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه. يقول لك والله إحنا ما نتكلمش في المسألة دي خالص، أما ماذا تريد من القوم من أتباعك الذين امتلأت قلوبهم بمحبتك؟ أريد أن يعبدوا الله. قال تم العلم من أجل أنواع العبادات، وبيان الحق من لوازم العلم، والتحذير من أهل البدعة ده واجب شرعي. يقول لك لا ما نتكلمش في الأمور دي، أي أمور ستفرق الناس والبعض يعني يجد علينا، هذا الكلام فيها مرفوض. وبناء على ذلك، انتبهوا، بناء على هذا المعتقد الغريب الذي انتشر من بعض رؤساء الجماعات، بناء على ذلك بدأت الدروس الخصوصية تحت أبيار السلالة وشرح الكتب المنحرفة وبث الأفكار الخبيثة. ليه؟ ما يقول لك الله يا اخي انا كل يوم اذهب درس ما فيش قدامه غير التذكره في احكام الموت والاخره، يقرا منه وفيه من الضعف ما فيه، ما تكلم مره عن قضيه في الايمان ولا القضاء والقدر ولا الحاكميه. هؤلاء اقوام لا يعرفون من الاسلام شيء، فلما عكفوا على انفسهم الا يتكلموا الا في امور بعينها وجعلوا هذا شعاره، وده الاشكال، جعلوا هذا شعاره، خلاص بدأ كثير من القوم يعني ينفرون منهم، ووجدوا بغيتهم عند من أثار حماسهم وملأ صدورهم بالحمية وتولد من ذلك الانحراف. الكلام واضح ولا في غموض؟ انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا، ده القلق الواقع المرير الذي نعيش ونصطلي بناره. يقول هنا: فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد تجري عليهم اسمهم، يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لدعيها على اختلاف أنواعه، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بزي ولا طريق وضعي اصطلاحي، بل إن سئل عن شيخه قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن طريقه قال الاتباع، وعن خلقته قال لباس التقوى، وعن مذهبه قال تحكيم السنة، وعن مقصده ومطلبه قال يريدون وجهه، وعن رباطه وعن خان كام قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وعن نسبه قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، وعن مأكله ومشربه قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تلد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها، وحسرته تقضي العمر وانصرمت ساعته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا ضرب النجاة وقد صاروا إلى المطلب الأعلى على مهل. ثم قال قوله أولئك ذخائر الله حيث كان، وذخائر الملك ما يخبأ عنده ويذخره لمهماته ولا يبذله لكل أحد، وكذلك ذخيرة الرجل ما يذخره لحوائجه ومهماته، وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم غير المشار إليهم ولا متميزين برسم دون الناس ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي، كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة، وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات كلها تحت الرسوم، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحديثة، هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله، وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. نرجع إلى كلام الشارح تعليقا على كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، يقول هذا هو الصحيح، فالعبودية المطلقة أن يعبد الإنسان ربه على حسب ما تقتضيه الشريعة، فمر من المصلين ومر من الصائمين ومر من المجاهدين ومر من المتصدقين. لذلك أخوانا من الكتب التي ينبغي أن يدرسها طالب العلم بإتقان وتمهل كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، كتاب في غاية الروعة والدقة والشمول، بحيث ممكن طالب العلم تجده وقع في البدعة وهو لا يشعر، بدعة الزي، بدعة التحزب، بدعة طريقة معينة في الدعوة إلى الله عز وجل لا يحيد عنها بجهله بهذا الكتاب وبغيره، تجده منحرف وهو لا يدري. يقول ولهذا تجد هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكاد تراه صائما إلا وجدته صائما، ولا مفطرا إلا وجدته مفطرا، ولا قائما إلا وجدته قائما، ولا نائما إلا وجدته نائما، وأحيانا يترك الأشياء التي يحبها من أجل مصلحة الناس، فإياك أن تكون قاصرا على عبادة معينة بحيث لا تتزحزح عنها ولو كان غيره أفضل منها. فبعض الناس أو فبعض العباد يلزم المساجد ونعم البيوت مساجد الله، ولكنه لا يحدث نفسه يوما من الأيام بطلب العلم، وطالب العلم يأخذ بالعلم ويحرص عليه ويذاكر ويبحث، لكن لا تكاد تجده يصلي في الليل ولا يصلي الضحى ولا يتعبد بالتسبيح أو التهليل أو التكبير. والعابد هو الذي تنتقل به العبادة حسب ما تقتضيه المصلحة. هنا المعني بالمصلحة، هل يا ترى مصلحة الشخص في علاقته بينه وبين ربه، أم مصلحة العمل لدين الله، أم الأمرين معا؟ خذوا بالكم أخوانا الله يبارك فيكم، العلماء قسموا العبادات باعتبار تعدي نفعها إلى قسمين، عبادة قاصرة وعبادة متعدية. عبادة قاصرة وعبادة متعدية. القاصرة التي لا يتعدى نفعها إلا لمن أتى بها، كالصيام والصلاة والذكر وقراءة القرآن. العلماء قسموها كده، مش معنى التقسيم أن هي تبقى يعني يزهد فيها العبد أبدا، لتقسيمات باعتبارات معينة. القسم الثاني عبادة متعدية، نعم، عبادة قاصرة لا يتعدى نفعها إلا لمن أتى بها. أي نعم، بس خد بالك التقسيم ده لا يترتب عليه التهوين من شأن العبادة. ما الصلاة عبادة قاصرة، والصوم عبادة قاصرة، واخد بالك، والذكر وقراءة القرآن، وهذه يعني الصلاة من تركها فقد كفر، دي أمور منتهية، واخد بالك، ولكن ده باعتبارات عند أهل العلم. عبادة متعدية أن يتعدى نفعها لمن أتى بها ولغيره، طلب العلم ونشره، الاثنين مع بعض، طلب العلم ونشره، أطلب وأنشر. وخذها أخي الفاضل، لن يتمكن طالب العلم من نشر علمه إلا إذا عمل به، إلا إذا عمل به. أما إن تعلم ونشر دون أن يعمل هيبقى مجرد يعني إيه، أهو جهاز بيتكلم بس. ليه؟ لأن العمل بالعلم بفضل الله يؤثر في كلام المتكلم تأثير عجيب منه وعلى السامع. يبقى طلب العلم ونشره. أيضا من جملة العبادات المتعدية الجهاد، الحزبة، النكاح، قضاء حوائج المسلمين، هذه كلها من العبادات المتعدية. طيب، أيضا مما ينبغي أن يراعيه طالب العلم عندما يأتي بالعبادات، الواجبات ما فيش كلام فيها أصلا، يعني ما تكلمش على الصلاة ولا على إنكار المنكر بالقلب، دي ثوابت، دي واجبات. أنا بتكلم على إيه؟ على عبادات أنت مخير فيها، ولكن بإتيانك للعبادة سيكون النفع عظيم للإسلام والمسلمين. ومن أجل هذا المتتبع، وانتبه الله يبارك فيكم للمعلومة دي لأنها مهمة جدا، المتتبع للسيرة النبوية منذ نزول جبريل بقوله اقرأ إلى أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال بل الرفيق الأعلى، فترة زمنية 23 سنة، يجد أن الإسلام المتمثل في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة منذ أن جهر نبينا بالدعوة وبدأت الحرب بينهم وبين أهل الباطل، سواء ظاهر أو باطن. طيب، كان العمل لدين الله من الصحابة وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم يتناسب مع كل فترة زمنية بما يحيط بها الأعداء؟ يعني في العهد المكي كان في كلام وفي شغل، طيب لما تمت الهجرة إلى المدينة كان فيه عمل آخر، طيب لما أنزل الله عز وجل قوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا كان فيه عمل آخر، لما تم فتح مكة ودانت لهم كان فيه عمل آخر. التصور ده لابد أن يكون واضح عندك دلوقتي، مش هنقول الهدمة الشرسة على الإسلام، ده معلومة، الهجمة الشرسة على السنة وعلى المنهج الصحيح. إيه هنا مكمن الخطر؟ مكمن الخطر الطعن في أئمة المسلمين وعلمائهم، دي أخوانا هنا مكمن الخطر. يعني تخيل مثلا لما يطعن في ابن حجر وفي النووي ويطعن في ابن خزيمة وابن مند، طيب دلني أيها الطاعن على مصدر أستل منه شرحا نفيسا للبخاري، هات، مفيش. ورحمة الله على الشوكاني لما قال لا هجرة بعد الفتح، يبقى أصبح دلوقتي لابد أن أنظر للمرحلة اللي احنا فيها وأعمل فكرك واستشر من هو أعلى منك. المرحلة دلوقتي الراهنة، ما الواجب علي أن أفعله لدين الإسلام؟ ما الواجب علي؟ نقول لك تعال شوف ما يحاك بالإسلام والمسلمين، واخد بالك؟ سيبك بقى من أفغانستان، أفغانستان يعني بقى لها فترة طويلة، لا ما جد، ما جد، انت فين؟ مش معنى ذلك ان احنا نبدأ نهلل ونهيص، لا خد بالك هذا الذي يحدث أصبنا به وحل في بلادنا ونصطلي بناره لا شك. طيب ماذا تصنع وما الواجب عليك أن تفعله؟ كذلك الدعوات المأفونة، وخبرك وطبعا أعداؤنا أعينهم علينا وأيديهم طويلة بالغدر والخيانة وبكل نقيصة، وينظرون ما الذي يخالف شرع الإسلام فيحوطونه بكل عناية ورعاية، ولكن باسم الإسلام. أعني بذلك الدعوات المأفونة، الدعوات البدعية التي ينشر ويروج لها. طيب يبقى أنا الواجب علي أعمل إيه؟ مع خد بالك مع معرفة قدر نفسك وإمكانياتك، أنت ما فيش. من أجل هذا المجتمع والشبكة العنكبوتية أصبح فيه سيولة فكرية عجيبة عجيبة. والإشكالية عندنا احنا إيه؟ إن المحيط اللي احنا بنتعامل فيه أنا وإنت غالب هذا المحيط الاستقامة على شرع الله. أخبرك يعني أخونا أحمد، أخونا علاء، أخونا عاطف، أي أخ من أخوان تجد الدائرة بتاعته معروف فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ولو أتاه رجل عارض دياه وبيمشي. لا ده الخطورة في البيئة وفي المجتمع، طبقة المجتمع الذي لا نحتك بها مطلقا، الأفكار الخبيثة الإلحاد بعينه يبث. أنا جالس مع مدرس مرة بيحكي لي ويتوجع مما سمعه من بعض تلامذته وهم في مرحلة الثانوية العام. قال لي والله يا شيخ بتكلم معهم مرة، هو المدرس ده يعني إيه أخ محب وبيسمع بعض الدروس يعني، قال بيسأل طالب في الثانوية العام عن أبي بكر وعمر، قال له والله يا أستاذ أول مرة أسمع الاسم ده. واخد بالكم؟ وغير هذا كثير كثير. البدع اللي هي ضد توحيد المولى عز وجل دي يرصد لها كل ما يريده. طب الواجب علي؟ والله يعني لا أتركك ترهق عقلك في معرفة الجواب وأقصر عليك الطريق، فأقول أطلب العلم الصحيح حتى تتمكن من نشره والرد على هذه الدعوات المأفونة. هنا مكمن الخطر، واخد بالك القلق والاضطراب اللي عايشه فيه البلد من قبل المخربين أهل البدعة الضلال الخبثاء، من تحته يبث كل خبيث وينشر، ولكن ما ظهر على السطح، ونسأل الله أن يكبتهم وأن يخزيهم، ولكن لابد من الأخذ بالأسباب. أنتم معايا يا أخوانا ولا الكلام سهل؟ ركزوا الله يبارك فيكم لأن الموضوع خطير مش بسيط، وكما نعلم إحنا لم نشرب الذل ونتجرعه شئنا أم أبينا. وقت بره. طب لحظة واحدة نشوف. طيب يقول: والعابد هو الذي تنتقل به العبادة حسب ما تقتضيه المصلحة وحسب ما يكون أخشع لله تعالى وأذل له وأعبد له، ولهذا سماها ابن القيم رحمه الله العبادة المقيدة والعبادة المطلقة. تعليقا على حديث ما لك ولها معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في ظلة الإبل لما سئل عن التقاطها غضب عليه الصلاة والسلام وقال: ما وما لك ولها؟ دعها فإن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. وابن القيم رحمه الله تعالى نقلها إلى هذا المعنى الجليل، يعني أن هؤلاء العباد الذين تفننوا بالعبادة وأخذوا من كل نوع منها بنصيب، ولو سئل من أين يجرى عليك الأرزاق يجيب بهذه الإجابة: ما لك ولها، دعني يرزقني الله عز وجل. فابن القيم رحمه الله يريد بهذا أن العابد الذي تتنوع عباداته حسب ما يكون أرضى لله عز وجل فتكون هذه حاله حتى يلقى ربه عز وجل. يقول: لا شك أن ابن القيم، طيب أقف عند هذا الحد وهي قوله: والعجب أن هؤلاء المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم أجر الصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.